وموقفهم هذا ليس وليد العصر. أقول وموقفهم هذا في هذه الحرب ليس وليد العصر، وإنما هو قديم منذ أن كان. وهذا ما سيتضح لكم أيها الإخوة أثناء المحاضرة إن شاء الله تعالى. فأبدأ معكم من مناقشة العنوان: الخلافات الكبرى بين السنة والشيعة. الخلافات جمع خلاف، والخلاف كما قال ابن منظور في اللسان المضاد، وقال محمد ابن أبي بكر الرازي في مختار الصحاح: والخلاف المخالفة. وقال أحمد الفيومي في المصباح المنير: تخالف القوم واختلفوا إذا ذهب كل واحد منهم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر وهو ضد الاتفاق. وفي المعجم الوسيط: اختلف الشيئان لم يتفقا ولم يتساويا وتخالفا تضادا. إذن فكلمة الخلاف معناها المخالفة والمضادة والافتراق وعدم الاتفاق، وهو أي الخلاف نوعان: خلاف تنوع وخلاف تضاد، والمراد هنا الثاني، وهو الذي لا يمكن الجمع والوفاق بين طرفيه. وهذا الأخير أعني خلاف التضاد نوعان أيضا: صغير وكبير. فالصغير هو الذي يكون في الفروع وأبواب الاجتهاد. الخلاف الصغير هو الذي يكون في الفروع وأبواب الاجتهاد، وهو مقبول ومحترم عند أهل السنة ويقولون به. والكبير وهو الذي لا يمكن الجمع، أو أقول والكبير هو الذي يكون في الأصول والثوابت. الخلاف الكبير هو الذي يكون في الأصول والثوابت، وهو المراد ها هنا. ولذا جاء في العنوان الخلافات الكبرى بين السنة والشيعة، هذا عن كلمة الخلاف. وأما عن السنة فالسنة لغة هي الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة، كما في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة، أو من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وأما اصطلاحا فتختلف باختلاف معرف من محدثين وأصوليين وفقهاء، ولا أريد الدخول في هذا لأنه يحتاج إلى محاضرة مستقلة. والذي يهمنا الآن هو لفظ السنة الذي صار علما على الطائفة المعروفة، هذا هو المهم. لفظ السنة الذي صار وأصبح علما على الطائفة المعروفة. فبعدما تفرقت الأمة وانتشرت البدع والأهواء أصبح لفظ السنة يطلق على أهل الحق، فيقال فلان على السنة، أي على الحق، فلان متبع للسنة، أي متبع للحق، سواء كان دليل ذلك من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو غير ذلك من أدلة الإسلام. وقد صنف أهل العلم الكتب في مسائل الإيمان والعقيدة وسموها كتب السنة، ويقابل السنة البدعة، فيقال فلان على البدعة أو متبع للبدعة، بمعنى أنه لم يتبع الحق ولم يكن على الحق. لذا قال الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: أهل السنة من عرف ما يدخل في بطنه من حلال. أهل السنة من عرف ما يدخل في بطنه من حلال، لأن أكل الحلال من أعظم خصال أهل السنة. وقال سفيان الثوري عليه رحمة الله: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. والمراد بالسنة عند هؤلاء الأئمة طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كان عليها هو وأصحابه، السالمة من الشهوات والشبهات. وأما الشيعة، الخلافات الكبرى بين السنة والشيعة، فما معنى الشيعة؟ الشيعة هم أتباع الرجل وأنصاره. قال الله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم. قال أهل العلم في التفسير: أي وإن من شيعة نوح وأنصاره لإبراهيم. وقال الشهرستاني: الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية، إما جلية وإما خفية، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإذا خرجت فبظلم يكون من غيره. انتهى كلامه من كتابه الملل والنحل صفحة 176. وعندي شخصيا عندي تحفظ في إطلاق لفظ الشيعة على هذه الطائفة التي نريد الحديث عنها اليوم، والاسم الصحيح لها هو الروافض، وذلك لشيئين، أي هذا التحفظ أبنيه على شيئين اثنين: أولا، لعموم لفظ الشيعة، فإنه يشمل كل طوائف الشيعة بما في ذلك الزيدية، وهي أقرب طائفة إلى أهل السنة ولا وجود لها الآن، والبقية الباقية منهم في اليمن وشرق السعودية دخلوا في عقائد الروافض وتأثروا بها فأصبحوا روافض. إذن فهم زيدية بمجرد الاسم فقط، أما الحقائق فيحملون عقائد الروافض. ثانيا، لأن الشيعة كما عرفهم الشهرستاني هم أنصار أهل البيت وأتباعهم، والروافض ليسوا كذلك وإن زعموه، لأنه كما ذكر الشهرستاني في الصفحة 55 من الملل والنحل أن شيعة الكوفة بالعراق كانوا يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فسمعوا أن الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يسبهما، فعرفوا أنه لا يتبرأ منهما فرفضوه، فقال لهم: رفضتموني فسموا رافضة. وانظر كتاب الإمام للأصبهاني صفحة 22: والذين بقوا معه سموا زيدية. وأيضا في عهد الحسين رضي الله عنه حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كتبوا إليه، أي شيعة الكوفة كتبوا إلى الحسين، كتبوا إليه ليبايعوه، فنصحه ابن عباس وابن عمر ألا يذهب إليهم للعراق، لأن القوم أهل غدر وخيانة. فلما ذهب نقضوا بيعته وتخلوا عن نصرته حتى قتل رضي الله عنه. أقول لكم أيها الإخوة، فهل هذه نصرة لأهل البيت؟ كلا أبدا، إنها خذلان ورفض لهم، إذن فهم رافضة، وهذه هي الحقيقة. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله: سألت أبي عن الرافضة فقال: الذين يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم للمسلول صفحة 567. إذا فحديثنا اليوم عن الروافض، فأقول في البداية ومطمئنا للحضور، من كان هنا منهم أو من أحبابهم فليوسع صدره ليعرف دين القوم على حقيقته. وبعد المحاضرة سأفتح باب النقاش والأسئلة، فليتفضل الجميع بنقاشه وأسئلته، علما أن الموضوع لست أنا الذي عينه، وإنما عينه شباب الجمعية فرحبت به، وها أنا أتحدث فيه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الخلافات الكبرى بين السنة والشيعة. أما عن الخلافات الكبرى أيها الإخوة التي بيننا وبينهم، فهي كثيرة جدا، مع العلم أني لا أتحدث عن الخلافات الصغرى التي يمكن أن تكون في باب الطهارة، في باب العبادات، لا أبدا، وإنما نتحدث عن الخلافات الكبرى في الثوابت، في الأصول، في العقائد. أقول الخلافات الكبرى التي بيننا وبينهم كثيرة جدا، أذكر بعضها أو أهمها، وهذا دخول في الموضوع. أولا الخلافة، الخلاف الأول بيننا وبينهم في الخلافة، من صاحبها ومن يستحق ومن يكون أهلا للخلافة، هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أم أبو بكر الصديق أم عمر أم عثمان أم ماذا. ثانيا سب الصحابة وتكفيرهم. ثالثا قولهم بتحريف القرآن، ولا تقلقوا عليه، انتظروا التفصيل. رابعا قولهم بالبداء. خامسا تدينهم بالتقية. سادسا زعمهم أن الأئمة يعلمون الغيب. سابعا إنهم يقولون بعصمتهم. ثامنا يقولون بالرجعة، وما إلى ذلك من الخلافات، لكني ربما الوقت لا يسمح لي أن أتكلم على هذه الخلافات يعني جميعها، فأتحدث حسب ما يسمح الوقت. أيها الإخوة، أبدأ من الخلاف الأول الذي هو بيننا وبينهم، وقد قلت إنه الخلافة، إنه قضية الخلافة أو الإمامة. تعلمون أن عقيدتهم فيها هي أنها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أوصى له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك بنوعين اثنين من الأدلة. الأول الموضوع، فقد وضعوا أحاديث وكذبوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منها بريء، وبيننا وبينهم القواعد العلمية التي بها يثبت الصحيح من غيره. الثاني، الدليل الثاني الذي استدل به على ذلك المؤول، وتأويلهم للنص يكون بشيئين اثنين. أولا، يكون بتحميلهم للنص ما لم يتحمل. ثانيا، يكون بإدراج كلام في النص، وذلك الكلام ليس منه، بإدراج كلام أجنبي في النص والكلام ليس من ذلك النص. وقد تحدثت عن جملة من هذه النصوص الصحيحة وكيفية استدلالهم بها وإبطال ذلك في سلسلة من الدروس سميتها دفاع الغيور، دفاع الغيور عن حملة الرسالة، وفضح الرافضة وما عندهم من عقائد الضلالة والغواية، وهي مسجلة في أشرطة تصل إلى 10، والفضل لله أولا وأخيرا. هذه هي عقيدة الروافض في الخلافة وفي الإمامة، أنها لعلي. قلت استدل على ذلك بأحاديث موضوعة وأخرى صحيحة، لكن حملوها ما لم تحتمل وزادوا فيها ما ليس منها لتكون في صالحهم. وأما عقيدتنا معشر أهل السنة فهي أن الخلافة أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثانيا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثالثا لعثمان بن عفان رضي الله عنه، رابعا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وانعقدت الخلافة لأبي بكر، أو أقول انعقدت الخلافة لكل واحد من هؤلاء بالبيعة الشرعية، وبالإجماع على ذلك من سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. واعتمد الصحابة في بيعتهم لأبي بكر الصديق على أدلة شرعية مشيرة إلى خلافته، منها حديث الصلاة، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يستخلف أبا بكر ليصلي بالمسلمين، وفي آخر حياته وهو مريض كان يقول مر أبا بكر فليصلي بالناس. وبهذا استدل علي بن أبي طالب نفسه، استدل بهذا وقال كيف يرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا. ومن الأدلة التي اعتمد عليها الصحابة في بيعتهم لأبي بكر حديث المرأة، وهو في صحيح البخاري وغيره، أن امرأة جاءت إلى رسول الله وطلبت منه شيئا فقال لها ارجع إلي بعد، فقالت يا رسول الله فإن لم أجدك قال لها ستجد أبا بكر. وفي هذا إشارة إلى خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومنها أيضا صحبة أبي بكر في الغار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وبهذا استدل الصحابة يوم السقيفة عندما بايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه خليفة للمسلمين. وأيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، والأحاديث كثيرة ولا أريد الإطالة فيها. وأما الوصية المزعومة التي يزعمها الروافض، فالروافض أعجز من أن يثبتوها بالدليل الصحيح الصريح. وأؤكد، فالروافضة أعجز من أن يثبتوا هذه الوصية، أقول بالدليل الصحيح الصريح، لأن طلبة العلم، أو أقول إن أصغر طلبة العلم عندنا في مدارسنا معشر أهل السنة يعلمون أنه لا يستدل بالدليل إلا إذا جمع شروطا أربعة، لا يسلم الاستدلال إلا بهذه الشروط. أولا أن يكون الدليل صحيح الإسناد، ثانيا أن يكون صريح الدلالة، ثالثا أن يكون مستمر الدلالة أي ليس بمنسوخ، رابعا أن يكون راجحا على معارضيه إذا كان له معارض، وبدون هذه الشروط فلا دليل، فالدليل يرد. ولذا أقول فالرافضة أعجز من أن يثبتوا هذه الوصية المزعومة بالدليل الصحيح الصريح. أما بالخرافات فالخرافات دعونا عنها. نعم، إلا بما ثبت عن عبد الله بن سبأ اليهودي باعتراف الرافضة أنفسهم. أقول إلا بما ثبت عن عبد الله بن سبأ اليهودي باعتراف الرافضة أنفسهم. ومن هؤلاء الرافض الذين اعترفوا بكلام ابن سبأ النوبختي في كتابه فرق الشيعة، وهو هذا هو كتاب فرق الشيعة للنوبختي، أقرأ عليكم لوحته الخارجية. فرق الشيعة للإمام المتكلم الجليل الحسن بن موسى النوبختي من أعلام القرن الثالث الهجري، هذا هو النوبختي وهو من الروافض، فأقرأ عليكم ما يثبته نقلا عن أئمته وأسلافه عن ابن سبأ. صفحة 22 من الكتاب، وهو يتحدث عن فرق الشيعة ويفصل فيها الكلام. وقبل ما نقال الكلام ديالو باش تعرفوا القيمة أو المرتبة هذا الرجل، في باش ما يقوليش شي واحد لا هذا غير معتبر ولا يقول به الشيعة أو الرافض وما إلى ذلك. قال مترجمه: الوثوق بشخصية الحسن، يعني الحسن بن موسى. قال: فالحسن بن موسى ابن كبرياء قد ورث مجد أجداده، اسمع، قد ورث مجد أجداده وعلم آبائه وثقافة أعمامه وأخواله وشرف عائلته ومآثر كلالته، وقد أثنى عليه شيوخ الطبقات وزكاه الثقات. إذن فهو مزكى عند ثقات الروافد عندهم. ماذا يقول هذا الرجل في باب الوصية المزعومة؟ اسمعوا. قال منهم، أي من فرق الشيعة، منهم طائفة قالت أن عليا لم يقتل ولم يمت، ولا يقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ويملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، وهي أول فرقة قالت في الإسلام بالوقف بعد النبي صلى الله عليه وآله. هكذا يصلون على النبي، فلا وجود للصحابة عندهم. وهي أول فرقة قالت في الإسلام بالوقف بعد النبي صلى الله عليه وآله من هذه الأمة، وأول من قال منها بالغلو، وهذه الفرقة تسمى السبائية، أصحاب عبد الله بن سبأ. وكان، اسمع، وكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم، وقال إن علي عليه السلام أمره بذلك، فأخذه علي فسأله عن قوله هذا فأقر به فأمر بقتله، فصاح الناس إليه: يا أمير المؤمنين، أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت وإلى ولايتك والبراءة من أعدائك؟ فصيره إلى المدائن وحكى، هنا يأتي شاهد الوصية، وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى علي عليه السلام، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة، أي أنه وصي. فقال في إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام بمثل ذلك، وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي عليه السلام، وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه. فمن هنا قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية. ولما بلغ عبد الله بن سبأ نعي علي، لما بلغه موته بالمدائن، قال لي الذي نعاه أي الذي أخبره: كذبت، لو جئتنا بدماغه في 70 صرة وأقمت على قتله 70 عدلا لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل ولا يموت حتى يملك الأرض. شهد من هذا الكلام وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى علي عليه السلام، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة. فقال في إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام بمثل ذلك، وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي عليه السلام، وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه إلى غير ذلك. إذن فالذين يتبرؤون من أبي بكر وعمر وسائر الصحابة ويقولون بفرض إمامة علي فهم يقتدون بابن سبأ. وهذا الكلام الذي قاله النوبختي قاله أيضا الكشي في رجاله في كتابه الرجال، وهذا الكتاب هو أكبر كتاب عندهم في الجرح والتعديل. إذن فهذا اعتراف من الرافضة أنفسهم بل من كبار علمائهم بأن أول من قال بإمامة علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وأظهر البراءة والسب والشتم لأبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هو ابن سبأ اليهودي. إذن فهذه عقيدة متولدة من العقيدة اليهودية أنبتها ابن سبأ اليهودي وحصدها الرافض. وهذا الكلام أوجهه لمن غرر بهم ولبس عليهم وزينت لهم هذه الملة العوجاء الخسيسة النكراء، فذهبوا ضحيتها ووقعوا في شباك باطليها. أفيقوا معشر الناس، فهذا هو دين القوم وهذه هي حقيقتهم. وأما نحن معشر أهل السنة فيكفينا ما جاء صحيحا صريحا في سنة نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله؟ يعني رسول الله كان مريض والناس أمام الباب وعلي داخل البيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج إليهم سألوه: يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له: والله أنت بعد 3 عبد العصا، وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى بعد وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. هنا الشاهد: اذهب بنا إلى رسول الله فلنسأله في من هذا الأمر. طبعا نمشي عند رسول الله باش نسأله هذا الأمر الخلاف في من هو؟ شكون عنده الحق في هذا الأمر؟ فلنسأله في من هذا الأمر؟ إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا، وفي رواية وإن كان في غيرنا آمرناه فأوصى بنا. فقال علي: إن والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطينها الناس بعده أبدا. قالوا لو احنا نسألوا هذا الأمر رسول الله ومنعنا منه راه الناس عمر ما يعطينا هذا الأمر، عمر ما يعطينا الخلاف. يقول الحافظ ابن حجر: يستدلون علينا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعنا من ذلك. لا أسأل، قال علي، لا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. اسمع، لا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. حديث في صحيح البخاري ورقمه لمن أراد الرجوع إليه 6266، هذا رقم الحديث الصحيح. أقول: ألا يكفي هذا النص الصحيح الصريح في رد كذب الرافضة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بن أبي طالب بالخلافة؟ الجواب بلى، وذلك واضح من وجوه أربعة. الأولى: من امتناع علي رضي الله عنه من أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة. يعني علي امتنع من أن يسأل رسول الله الخلافة. لو كان يريد الخلافة لذهب إلى رسول الله وسأله ذلك، ولكنه لا يريدها فامتنع من السؤال، هذا أولا. ثانيا: لو كان هناك نص أو وصية كما يزعمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة لعلي لما طلب العباس ذلك من علي أصلا. لو كانت ماشي نص، العباس يسأل علي ويقول له لما نسأله أصلا ما يقولوش. ثانيا: لو كان عند علي نص في ذلك، قد يقول قائل النص كان عند علي وحده، واحد ما اطلع عليه فقط علي. نقول: لو كان عند علي نص على ذلك لقال للعباس: كيف نسأله عن هذا الأمر في من يكون وهو قد أوصاني بالخلافة. علي لو كان عنده النص يقول له: عشان أسأله وراء أوصاني لي، أنا هو الخليفة، أنا عندي وصية. لكن علي بن أبي طالب قال: لا أسألها رسول الله أبدا. رابعا وآخرا: أن ذلك كان في اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي به. وهناك رواية ذكرها ابن إسحاق عن الزهري أن ذلك كان يوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم. إذا متى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني؟ ثم لعلي رضي الله عنه. وأما ادعاء النصوص والوصية وإلى ذلك فهذا لا أساس له للصحة ومرفوض. الخلاف الثاني بيننا وبينهم سب الصحابة وتكفيرهم. قال أحد كبار علمائهم وهو محمد الرضي الرضوي، وهو من كبار علمائهم، قال: اسمعوا إخواني لعقيدة الناس بالصحابة، أن براءتنا من الشيخين أبي بكر وعمر فذلك من ضرورات ديننا، وهي أمارة شرعية على صدق محبتنا لإمامنا وموالاتنا لقاداتنا عليهم السلام. نعم، أن براءتنا من الشيخين أبي بكر وعمر فهي من ضرورة ديننا. سب الصحابة، براءتهم من الصحابة من ضرورة دين الرافض. قال: وهي أمارة شرعية على ماذا؟ على صدق محبتنا لإمامنا وموالاتنا لقاداتنا عليهم السلام. ثم أضاف قائلا: إن الولاية لعلي لا تتم إلا بالبراءة من الشيخين، وذلك لأن الله يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والطاغوت هو أبو بكر وهو عمر وسائر الصحابة، فلا بد من الكفر بهم والبراءة منهم. وقال: إن تظاهر الخلفاء بالإسلام، يتكلم عن الخلفاء أبو بكر عمر عثمان، إن تظاهر الخلفاء بالإسلام الإسلام، إنما كان عن خديعة للإسلام وكيدا لأهله، إنما كان عن خديعة للإسلام وكيدا لأهله، وإن صلاتهم وصيامهم كانت كلها عن نفاق ودجل وتضليل للمسلمين، فما قالوا مرة واحدة في حياتهم لا إله إلا الله عن إخلاص وعقيدة، ولا قالوا للرسول نشهد أنك لرسول الله إلا كانوا كاذبين. وقال هذا الكلام كله في كتابه كذبوا على الشيعة صفحة 210. وقال الكليني، لعلمكم أن الكليني عندهم كالبخاري عندنا أو أكثر، فكل ما رواه الكليني صحيح وجاز القنطرة لا يسأل ولا يسأل به. وقال الكليني في أصوله، في أصول الكافي كتاب كصحيح، يعني يقولون أصح من صحيح البخاري عندنا، كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس أهل ردة، أي الصحابة، الصحابة كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة: المقداد وأبو ذر وسلمان، وفي رواية المهاجرون، هذه الرواية كانت في السردق الناس، مش متقوليش يتكلم على شيء نصفر يمشعر الصحابة، وفي رواية المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا ثلاثة. وقال الطبرسي واصفا الصحابة بأقبح الأوصاف، قال: الذين قالوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم وهم بين جاهل غبي، اسمع اسمع الأوصاف اللي كانت تقال الصحابة، وهم بين جاهل غبي ومعاند غوي ولاه عن الدين وتائه في شيع الأولين وصارف همته في ترويج كفره وجبار يخاف مخافة أمره ونهيه، وليس فيهم من يرجى خيره ويؤمن شره، لا يكاد يشك أنهم أخس قدرا وأعجز تدبيرا وأضل سبيلا وأخسر عملا وأجهل مقاما وأشر مكانا وأسفه رأيا وأشقى فطرة، إلى آخر هذيانه عليه من الله ما يستحق. هذا في كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب صفحة 82. وقال الرضوي المتقدم، وقال الرضوي عن أبي بكر وعمر وعثمان: إن مما لا يختلف فيه اثنان ممن هم على وجه الأرض، اسمع الحقائق اللي ما يختلفوش فيه جوج الناس على وجه الأرض، أن الثلاثة الذين هم في طليعة الصحابة كانوا عبادة أوثان، كان الثلاثة الذين هم في طليعة الصحابة كانوا عبادة أوثان. قد يقول قائل: صحيح، كانوا في الجاهلية، يعني لعله يقصد في الجاهلية. أقول: لا أقصد هذا، اسمعوا تتمة كلامي، أن الثلاثة الذين هم في طليعة الصحابة كانوا عبدة أوثان حتى لفظوا أنفاسهم في الحياة، كانوا عبدة أوثان حتى لفظوا أنفاسهم في الحياة، حتى ماتهم عبدة أوثان. وقد يقول قائل: هذا في الغلاة السابقين الذين مر عليهم الدار، أما الآن فالناس آخرون وما إلى ذلك. أقول: قال الخميني إمام عصر الروافد في العصر، اسمعوا ماذا يقول في الصحابة: إننا هنا لا شأن لنا بالشيخين أبي بكر وعمر وما قام به من مخالفات للقرآن ومن تلاعب بأحكام الإله وما حللاه وحرماه من عندهما وما مارساه من ظلم واستمر في طعنه فيهما ثم انتقل إلى عثمان ومعاوية رضي الله عنهما، إلى أن قال: إن مثل هؤلاء الأفراد الجهال الحمقى الجائرين غير جديرين بأن يكونوا في موقع الإمارة أولي الأمر. هذا هو كلام الخميني في الصحابة. وقال أيضا عن عمر رضي الله عنه: كلمات ابن الخطاب القائمة على الفرية والنابغة من أعمال الكفر والزندقة. وقال: وتشير كتب التاريخ أن هذا الكفر صدر عن عمر بن الخطاب وأن البعض أيده. كل هذا الكلام في كتابه كشف الأسرار، في كتابه كشف الأسرار. أيها الإخوة، ضعوا هذا الهراء، إن لم أقل ضعوا هذا الكفر في كفة، وما قاله الله ورسوله وأئمة الإسلام في كفة أخرى. قال الله تعالى في الصحابة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ماذا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سمعت بعض يقول: كانوا أهل زندقة، أهل كفر، أهل ردة وما إلى ذلك. ويقول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون حاجة في صدورهم مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أمرهم الله أن يستغفروا لهم فسبوهم وشتموهم وكفروهم. وقال نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفا. والحديث في الصحيحين وغيرهما والأحاديث والنصوص في هذا الباب كثيرة. وقال الحافظ أبو زرع الرازي عليه رحمة الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لأن رسول الله، نعم، إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من الصحابة فاعلم أنه زنديق، لأن رسول الله حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. انتهى كلامه رحمه الله من الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي رحمه الله صفحة 97. وقال الإمام مالك عليه رحمة الله: إن هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه ليقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في الصالم المسلول صفحة 581. أقول: وقد أجمع المسلمون على أن من أبغض الصحابة كلهم وكفرهم فهو كافر للأسباب التالية: أولا، إبطال الشريعة لكفر الصحابة، وكيف عن فيهم كلهم راكب إبطال الشريعة لله سبحانه وتعالى. أولا إبطال الشريعة لأن الصحابة نقلتها لإنقاذ الشريعة، شكون الصحابة؟ وما نقله المطعون فيه غير مقبول فكيف يكون دينا؟ إذا النتيجة أن الشريعة باطلة، وهذه النتيجة التي وصلوا إليها فقالوا بتحريف القرآن. القرآن حرفه أبو بكر وعمر وفلان وفلان. ثانيا، تكذيبهم لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي مدح الصحابة سنتهم. فمن طعن فيهم وسبهم وشتمهم وكفرهم يكون قد كذب الله وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر وردة. ثالثا، إن بغضهم وتكفيرهم للصحابة ناتج عن البغض الذي في قلوبهم، ناتج عن البغض الذي في قلوبهم ولا وعن الغيظ الذي في قلوبهم، ولا يغتاب من الصحابة إلا كافر. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغرد فاستوى على سوقه يعجب الزراع لماذا؟ ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الذين مع رسول الله، ليغيظ بهم الكفار. وبالآية استدل الإمام مالك عليه رحمة الله على كفر من كفر الصحابة وأبغض الصحابة واغتاب من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. رابعا، فيه إيذاء لله عز وجل ببغض صحابة خير خلقه ومن آذى الله فقد كفر. خامسا، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببغض صحابته الذين اصطفاهم الله عز وجل ومن آذى رسول الله فقد كفر أيضا. انظر كل هذا في كتاب وأنصح بقراءته من طرف الإخوة، ما يجب أن يعرفه المسلم عن عقائد الروافض الإمامية، كتاب رسالة، ما يجب أن يعرفه المسلم عن عقائد الروافض الإمامية للشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمداني، وهذا الكلام في صفحة 81-83. فهل بعد هذا يمكن أن نجتمع مع هؤلاء؟ وبالخصوص هناك دعوة للتقارب والحوار بين السنة والشيعة، بل أيضا بين اليهودية والنصرانية وما إلى ذلك. هل يمكن أن نجتمع بعد هذا مع هؤلاء؟ كيف نجتمع معهم؟ وكيف على أي أساس يكون نقاشنا وحوارنا واجتماعنا مع هؤلاء؟ اللهم إذا أصبحنا نحن روافض نسب ونكفر أيضا الصحابة فلك شيء آخر. أقول السبب أو الخلاف الثالث من الخلافات الكبرى التي بيننا وبينهم قولهم بتحريف القرآن. فالقرآن الذي أقرأه أنا وتقرأه أنت ويقرأه المسلمون في العالم الإسلامي وغيره هو محرف، اسمعوا عقائدهم فيه. فقد أجمعوا، وأنا مسؤول على ما أقول، ومنكم السؤال ومني البيان والتوضيح والإثبات، فقد أجمعوا على أن القرآن الكريم محرف ومبدل، وأنه زيد فيه ونقص منه، وأن الذي جمعه كما أنزل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقط، وأنه أظهره للناس مرة واحدة ليقيم عليهم الحجة فقط، ثم أخفاه وقبل موته دفعه إلى ابنه الحسن، والحسن دفعه إلى الحسين، وهكذا حتى وصل إلى مهديهم المزعوم الذي دخل إلى سرداب سمراء وأخفى القرآن معه، فهم ينتظرونه ليخرج لهم هذا المصحف المزعوم في حجم قرآن المسلمين 3 مرات وليس فيه من القرآن حرف واحد، وأن حفظه في زمن المهدي سيكون سهلا إلا على من حفظ القرآن الموجود الآن، إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة. قالوا دي المهدي دار القرآن، رغم حتى هما الآن بلا قرآن، حتى الروافض الآن ما عندوش القرآن، احنا ما عندناش القرآن، حرفتهم لا قرآن، القرآن ديالهم فين؟ قال لك الدار المهدي وتخبع به استرداد سامورا فهم كينتظروا يخرجوا لهم. تقول لي كيقراوا القرآن، ما قناة المنار فيها القرآن، غادي نوصل لقناة المنار ونقول لك كيف القرآن اللي كيتقرأ لنا. الآن أذكر، مش ما تبقاش هكذا اتهامات مطلقة، أذكر كلام أئمتهم من كتبهم المعتمدة. قال علامتهم المفيد التي انتهت إليه رئاسة الروافد في وقته، والذي اتفقوا على علمه وفضله وفقهه وعدالته، قال في كتابه المقالات، وذكر كلامه هذا للطبرسي في فصل الخطاب، قال: اتفقوا على أن الأئمة الضلال خالفوا في كثير من تآليف القرآن، وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اتفقوا، هذا كلام المفيد. فجاء معلق الطبرسي لما نقل كلامه وذكره في فصل الخطاب فسر هذا الضمير: اتفقوا من؟ قال: أي الأئمة، على أن الأئمة الضلال. فسر كلامه: من ورد بالأئمة الضلال؟ قال: أبو بكر وعمر، خالفوا في كثير من تآليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي. وقال نعمة الله الجزائري، وهو من أكبر علمائهم المتأخرين: إن الأصحاب الرافد، يقول إن الأصحاب وأصحاب الرافد هم الرافد، قد أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن، فهذا إطباق وإجماع منهم. وقال أبو الحسن الشريف صاحب تفسير مرآة الأنوار، وهذا من تفاسيرهم، قال: إن القول بتحريف القرآن من ضروريات التشيع، إن القول بتحريف القرآن من ضروريات التشيع. وقال سلطان محمد الخراساني في تفسيره بيان السعادة في مقامات العبادة: اعلم أنه قد استفادت الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام بوقوع الزيادة والنقيصة والتحريف والتغيير في القرآن. وروى الكليني عن أبي جعفر عليه السلام كذبا وزورا، قال: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذب، أي واحد يقول جمع القرآن كما أنزل فهو كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزله الله إلا علي عليه السلام والأئمة من بعده. أصول الكافي الجزء الأول الصفحة 228. وذكر هذا الهراء أو أقول الكفر، ذكر هذا الكفر الطبرسي في كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وأضاف قائلا: قال المهدي لما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار الفناء وفعل صنما قريش ما فعل من غصب الخلافة، فكيسميو أبو بكر وعمر الأصنام ديال قريش، قال: لما انتقل رسول الله من دار الفناء وفعل صنما قريش ما فعل من غصب الخلافة، جمع أمير المؤمنين عليه السلام القرآن كله ووضعه في إزار وأتى به إليهم وهم في المسجد، فقال لهم: هذا كتاب الله، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعرضه عليكم لقيام الحجة عليكم يوم العرض. وفي رواية: ففتحه أبو بكر فخرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم، فقال له عمر: فرعون هذه الأمة ونمرودها، هكذا يقولون في عمر، فرعون هذه الأمة ونمرودها، لسنا محتاجين إلى قرآنك. وفي رواية: فانصرف علي وهو يقول: فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فجمع أبو بكر ومعه القرآن، قال الطبرسي: فلذا صار الآيات غير مرتبطة، قال: ولهذا كتشوف الآيات ديال القرآن مش مرتبطة، فيها خلال وفيها اضطراب وما عندهاش تناسق. والقرآن الذي جمعه أمير المؤمنين بخطه محفوظ عند صاحب الأمر عجل الله فرجاه. وقال: بعث عمر إلى علي عليه السلام: إني أريد أن أكتب أكتب القرآن في مصحف فابعث إلي ما كتبته من القرآن. فقال علي عليه السلام: تضرب والله عنقي قبل أن يصل إليه. قيل: ولم؟ قال: لأن الله يقول: لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. يعني عمر قال علي: قال له ديرا المصحف ديالك اللي جمعت أنا غادي نكتب واحد المصحف. فقال: تضرب عنقي ولا يصل إليه. فقالوا: علاش؟ لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن الله يقول: لا يمسه إلا المطهرون. وعمر ناجس، يعني ناجس لا يمس القرآن. ذكر كل هذا في كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. الخلاف الرابع من الخلافات الكبرى التي بيننا وبينهم. إذن هذه عقيدتهم بالقرآن، لكن للأسف أن أمثال هذه الكتب حاولوا أن يستروها وأن يبعدوها عنا حتى لا نصل إليها، ولكن أبى الله إلا أن نصل إليها وأن نقرأ ما قرأناه فيها. الخلاف الرابع من الخلافات الكبرى التي بيننا وبينهم تدينهم بالتقية. تدينهم بالتقية أقول أي بالكذب والنفاق. تقية تساوي الكذب وتساوي النفاق. قال إمام الروافض الخميري في كشف الأسرار في كتابه كشف الأسرار وهو يعرف التقية، قال وهو يعرف التقية، اسمعوا للتقية عند هؤلاء ما هي، وقال على هذا التعريف زيان لأن غادي يحتاجه بعد. التقية معناها أن يقول الإنسان قولا مغايرا للواقع، أن يقول الإنسان قولا مغايرا للواقع، أو يأتي بعمل مناقض لموازين الشريعة، أو يأتي بعمل مناقض لموازين الشريعة حفاظا لدمه أو عرضه أو ماله. كشف الأسرار صفحة 147. وقال محرير الروافض محمد جواد مغنية وهو من الدعاة المتفتحين: ومعنى التقية أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد، أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد. انتهى من كتابه الشيعة في الميزان صفحة 48. فهذه أخي المسلم هي التقية عند الروافض كما أدرزها إمامهم الخميني ونحريرهم مغنية في ثوب براق وبكل اختصار. وهي عندهم تعني النفاق بعينه والكذب بنفسه. فللسياسي أن يكذب ويحتال ويغتال في سبيل المحافظة على منصبه وسلطانه، وللتاجر أن يغش ويدلس ويكذب في سبيل ربح أكثر، وللعالم أن يكذب ويراوغ في سبيل كتم الدين ويفتي في المسألة الواحدة في المجلس الواحد بأكثر من حكم. قال الشيخ إحسان إله ظاهر رحمه الله في كتابه الشيعة والسنة صفحة 127، وبين قوسين أن هذا الإمام من الأئمة الذين أريقت دماؤهم على يد الروافض وقتلوا بأيديهم المسمومة، وقائمة الاغتيالات ستأتي إن شاء الله تعالى. قال الشيخ إحسان إله ظاهر في الكتاب المشار إليه تحت عنوان الشيعة والكذب، قال: الشيعة والكذب كأنهما لفظان مترادفان لا فرق بينهما، تلازما من أول يوم أسس فيه هذا المذهب وكون فيه هذا، فما كانت بدايته إلا من الكذب وبالكذب، ولما كان التشيع وليد الكذب أعطوه صيغة التقديس والتعظيم وسموه بغير اسمه واستعملوا لفظ التقية وأرادوا بها بخلاف ما يوطنون، وإعلانا ضد ما يكتمون، وبالغوا في التمسك بها حتى جعلوها أساسا لدينهم وأصلا من أصولهم، إلى أن نسبوا إلى بعض أئمتهم المعصومين عندهم أنه قال كما يرويه البخاري محمد بن يعقوب الكليني: التقية، اسمع هذا الحديث، هذا حديث الروافد في باب التقية: التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. نعم، ولا إيمان لمن لا تقية له، لا إيمان لمن لا كذب له، لا إيمان لمن لا نفاق له. هذا المعنى. وروى الكليني أيضا عن أبي عمر الأعجمي أنه قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمر، 9 أعشار الدين في التقية، 9 أعشار الدين في التقية. إذا كان الدين في 10 أقسام، فيعني 9 كلهم هي هم التقية، وجزء واحد عرض كانت وشرة. 9 أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له. وأكثر من هذا، فقد روى الكليني بين قوسين في صحيحه عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التقية من دين الله. قلت: ومن دين الله؟ قال: إي والله من دين الله، فهذا هو دينهم الذي يدينون به، وهذا هو معتقدهم الذي يعتقدونه، فما هو إلا كتمان للحق وإظهار للباطل. فقد وضعوا لها حديثا، فقالوا عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا سليمان، إنكم على دين، اسمعوا إخواني لهذه المصادر، والله إنها مصادر، يا سليمان، إنكم على دين من كتمه أعزه الله، ومن أذاعه أذله الله. إنكم على دين من كتمه، يعني عمل التقية، من كتمه أعزه الله، ومن أذاعه أذله الله. روى هذا بخاري الروافد الكليني في صحيحه أصول الكلام، وأنا أقول صحيحه بين قوسين. كيف يتوافق أيها الإخوة هذا مع قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ومع قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ومع قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعدما أمر ونهى ووصى وحذر، أو أوصى وحذر، قال: ألا هتلقت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. متفق عليه، والأحاديث كثيرة. وقد مدح الله أنبياءه ورسله فقال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، كما مدح الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. وقال في صفات أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والنصوص كثيرة. كيف يأتي حديث الروافد ويقول: أنتم على دين من كتمه أعزه الله، ومن أذاعه أذله الله؟ كيف؟ ونعلم عقاب كتم العلم في ديننا. يقول ربنا عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أقول لكم أيها الإخوة، وكتم العلم والكذب عند أحفاد ابن سبأ دين. روى البخاري الروافد في صحيحه عن موسى بن أشيم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام. سمعوا التقية للتطبيق ديال التقية. قال هذا موسى بن أشيم كما يروي بخاريهم: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل عن آيات من كتاب الله عز وجل فأخبره، ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر الآخر. قال: فدخل من ذلك ما شاء الله حتى كأن قلبي يشرح بالسكاكين، فقلت في نفسي: تركت أبا قتادة بالشام لا يخطئ في الواو وشبهه، وجئت إلى هذا يخطئ هذا الخطأ كله. فبين أنا كذلك إذ دخل آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبار صاحبي، فسكت وعلمت أن ذلك منه تقيا. مش بس واحد، الناس يدخلون على الإمام ويسألونه عن آية واحدة، يجاوب واحد جواب وآخر بجواب وآخر بجواب وآخر بجواب، والتلميذ يسمع. قال في النهاية: علمت أن هذا منه تقيا. أقول: إذا كان هذا في مجلس العلم والفتوى فكيف بغيره؟ ومتى يدري طالب العلم أن شيخه يعمل بالتقية أم لا؟ إذا كيف غيره يطلب العلم؟ إذا كان هكذا والشيخ يخربط ويكذب من وراء التقية، طالب العلم لما يجي يتعلم العلم كيف غيره؟ كيف ما قالها الشيخ دياله ربما يكون تقية؟ إيه ماشي صحيح، أراك يعمل تقية، إيه متى يتعلم طالب العلم العلم؟ أقول: وقد تقول أخي الكريم: متى طالب العلم عندهم يتعلم المعلومات الصحيحة ليدين الله بها؟ أقول لك أخي الكريم: هؤلاء يدينون بالكذب، ودينهم مبني على الكذب، كما تقدم في كلام الشيخ إحسان إلهي ظاهر وهو من أعلم الناس به. واسمعوا إخواني إلى أئمة الإسلام ماذا يقولون في الروافد. قال أشهب وهو من تلامذة الإمام مالك: سئل مالك رضي الله عنه عن الروافد فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون، هذا قول الإمام مالك. وقال تلميذ الشافعي حرملة: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: ما رأيت أحدا أشهد بالزور من الرافضة. وقال يزيد بن هارون وهو من شيوخ الإمام أحمد: يكتب على كل مبتدع إذا لم يكن داعية إلا الروافض فإنهم يكذبون. وقال محمد بن سعيد الأصفهاني: سمعت شريكا، شريك هذا هو شريك بن عبد الله النخعي قاضي الكوفة وأحد شيوخ الإمام عبد الله بن المبارك وهو من أقران النووي وأبي حنيفة، يقول: أحمل العلم عن كل من لقيته إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. وقال الأعمش: أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين. ذكر هذا أو كل هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية في الجزء الأول صفحة 59 وما بعدها، وقال كلام طويل. قال: والقوم من أضل الناس في المنقول والمعقول، إلى أن قال: والقوم من أكذب الناس في النقليات ومن أجهل الناس في العقليات، يصدقون من المنقول ما يعلم العلماء بالاضطرار أنه من الأباطل، ويكذبون بالمعلوم من الاضطرار المتواتر، أعظم تواتر في الأمة جيلا بعد جيل. وقال الشعبي: أحذركم هذه الأهواء المضلة وشرها الرافضة، لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة، ولكن مقتل لأهل الإسلام وبغيا عليهم. قد حقرهم أو حرقهم علي رضي الله عنه من النار ونفاهم إلى المدائن إلى آخر الكلام، منهم عبد الله بن سباء اليهودي من يهود صنعاء، إلى أن قال: وفضلت اليهود والنصارى على الروافد خصلتين، سئلت اليهود من خير ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. انظروا، سئلت اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أمروا أن يستغفروا، أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، أي إلى آخر الكلام. أيها الإخوة، هؤلاء هم الروافض، وهذا هو دينهم، وهذه هي منزلة الكذب عندهم. الأخذ به واجب وتركه كفر، وتقدم حديثهم: التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. وتقدم تعريف التقية عند الخميني ومغنية، وهذا هو النفاق بعينه. فما الفرق إذن بين هذا وبين دين المنافقين الذي قال الله تعالى عنه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الآية، إخواني إن الموضوع طويل، قلت لكم موضوع طويل يحتاج إلى كلام طويل، إذا الكثير من النقاط أتركها إن الوقت يزاحمنا. إذا هذه بعض الخلافات الكبرى بيننا وبينهم، زائد على البداء، وهو يعني أن الله يتصف بالجهل، الله جاهل، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، القول بالرجعة، ادعاء أن الأئمة يعلمون الغيب، ادعاء أنهم معصومون وما إلى ذلك. الآن أنتقل إلى نقطة مهمة تهمنا في عصرنا، وأطلب من الإخوة أن يسامحوني على الإطالة لأني مضطر إليها. موقفهم من الإسلام والمسلمين قديما وحديثا، أو ما هو تاريخهم مع الإسلام والمسلمين قديما وحديثا. أقول: أما تاريخهم مع المسلمين فهو أسود، مملوء بالجرائم قديما وحديثا، فهم يدينون بإداية المسلمين سبا وشتما وبغضا وتكفيرا وقتلا وتشريدا، نعم وقتلا وتشريدا، وتاريخهم الأسود يشهد لذلك، فينظرون إلى المسلمين كما ينظر اليهود إليهم، أي إلى المسلمين، على أنهم أميون جاهلون، ويقولون: ليس علينا في الأميين سبيل، نعم يجب أن يقتلوا ويبادوا ويخلص عليهم، ولو بالتقريب إلى الكافرين، أقول ولو بالتقرب إلى الكافرين وموالاتهم والاستعانة بهم عليهم. وإليكم بعض النماذج من تاريخهم مع المسلمين تشهد على ما أقول. والنماذج من هؤلاء كثيرة، فأختار بعضها. الأول، النموذج الأول يتجلى في ابن العلقمي الذي تآمر مع هلاك ملك التتار الوثنيين، نعم تآمر مع هلاك الوثني، على تلكم المذبحة الرهيبة التي تشيب من هولها مفارق الولدان. فمن هو ابن العلقمي وما هي قصته؟ خذوا هذا أيها الإخوة واحفظوا اسم هذا العملاق بين قوسين، خذوا اسم هذا المجرم، ولربما تقلقون عندما أطلق هذه العبارات المجرم مثلا، دعوني أحكي لكم قصته والحكم لكم نهاية. ابن العلقمي هو محمد ابن أحمد البغدادي الشيعي الرافدي، كان في شبابه شيعيا من قدماء الشيعة، فتعامل مع أهل السنة في بغداد بالتقية، وعلمتم التقية ما هي، على طريقة أسلافه، فتسامحوا معه، لأن المسلمين في يدهم نصوص شرعية لا يسمح لهم دينهم ولا تسمح لهم عقيدتهم أن يتطور، ما دام واحد وإن كان منافقا وإن كان مهما تظاهر بالإسلام فيتعاملون معه كذلك. أقول فتعامل معهم بالتقية على طريقة أسلافه، فتسامحوا معه ومكنوه من تولي المناصب من فوق، وده كيتحول في المناصب حتى بلغ إلى مرتبة الوزارة في الخلافة العباسية في دولة بني العباس، فوليها 14 سنة، ووثق به المستعصم آخر الخلفاء العباسيين فألقى إليه زمام أموره. ولما دخلت جيوش هولاكو بلاد إيران، هولاكو هذا هو ملك التتار الوثنيين، أرسل إليه ابن العقم يحرضه على قصد بغداد، كيقولوا بغداد، يعني أنا كما كيقولوا هنا زردة جدادكم منهاجين بغداد، الأمور في يدي أنا غنسلم لك الرقاب ديال المسلمين والحكومة ديال المسلمين. أرسل إليه ابن العقم يحرضه على قصد بغداد، فاستجاب هولاكو لعميره وزحف على بغداد 200,000 من التتار وغيرهم. فلما نزلوا بشرق بغداد وغربها، قال ابن العقم بدوره الخائن المخادع، فاستأذن الخليفة المستعصم في الخروج إليهم للتوسط في الصلح، قالوا خليني نخرج عندها ودورها وصعاب وكذا، خليني نخرج باش نشوف كيف نحل مع المشكل ونتصالح معهم. نعم، فأذن له فخرج فوالاهم، أعطاهم الولاء، ورسم معهم خطة للقضاء على الخليفة وكبار الدولة وسائر المسلمين. ثم عاد إلى الخليفة بوجه المصلحين فقال: إنه هولاكو لن يحارب فقد صالحته، وإنه يرغب في تزويج ابنته بالأمير أبي بكر ابن الخليفة. قال له الدراع من القرب ومن الصلح دياله من التنافس دياله الحرب راه غيزوج بنته لملك، كيقول هذا الخليفة المستعصم العباسي. ثم دعا الخليفة وابنه وأعيان الدولة إلى الخروج لزيارة هولاكو، كما دعا العلماء والفقهاء والقضاة ليحضروا عقد زواج ابن الخليفة كما زعم، فخرج الجميع. فلما وصلوا إلى معسكر هولاكو أمر بضرب أعناقهم فأبادهم عن آخرهم. ثم دخلت الجيوش إلى بغداد فوضعت السيوف في رقاب المسلمين، واستمر القتل والسبي والنهب 40 يوما. 40 يوم السيوف ديال التتار يعني تقطع في رقاب المسلمين في بغداد. وبعد المذبحة أمر هولاكو بإحصاء ضحايا المسلمين، خلوا يحسبوا شحال قتلته، فزاد عدد من أحصوه على 1,800,000 القتلى، 1,800,000 قتيل. ماش هذا فقط، بل هذا اللي حصوه اللي استطاع حصوه. اسمع، فزاد عدد من أحصوه على 1,800,000 والذي لم يحصوه أضعاف ذلك، كما قال محب الدين الخطيب في حواشي الملتقى للذهبي صفحة 340، وذكره أيضا جل المؤرخين منهم الإمام ابن كثير في البداية والنهاية وابن الأثير وغيرهما. ولعل قائلا يقول: ما هي مصلحة ابن العقم في هذا كله؟ شو المصلحة عنه؟ هو الوزير. الجواب: أولا نكاية وانتقاما من الإسلام والمسلمين على طريقة الروافض. ثانيا كما قال محب الدين الخطيب، كان يريد أن تكون له يد عند هولاكو ليجيبه إلى إقامة إمام أو خليفة من الشيعة، لكن الله لم يمكنه من هذا بل أخزاه وأذله على يد التتار، فاحتقره هولاكو كما يحتقر كل خائن، وصار فيهم كمملوك من مماليكهم حتى مات كمدا قبحه الله، والعذاب الآخرة أشد وأخزى. إذا كيف الآن؟ هل توافقون على وصفه بالمجرم؟ 1,800,000 قتيل اللي تحصات واللي ما تحصاش أكثر من ذلك. النموذج الثاني يتجلى في نصير الدين الطوسي، هذا اسمه، لكننا نقول له كما يقول له الإمام ابن القيم وسيأتي كلامه نصير الشرك الطوسي، ليس نصير الدين وإنما نصير الشرك الرافدي، قبحه الله، الذي كان من أخبث الروافد وأفضلهم، كان من أعوان ابن العلقم في المؤامرة على الإسلام والمسلمين، ومن خداعه ونفاقه أنه قال قصيدة يتزلف فيها إلى الخليفة المستعصي، عملوا القصيدة الشعرية يتقرب فيها إلى المستعصي، وفي الوقت نفسه كان يخطط لقتله ويتآمر مع هناك على نكبة الإسلام في بغداد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان، قال: ولما انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد وزير الملاحدة النصير الطوسي وزير هناك، شفى نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه، فعرضهم على السيف حتى شفى إخوانه من الملاحدة واشتفاه، فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين، واستبقى الفلاسفة والمنجمين والسحرة والطبائعين، إلى آخر كلامه إغاثة اللهفان. ونقلته عن أيضا عن إلحاد الخميني. النموذج الثاني ابن المطهر الحلي، أحد صناديد التشيع والرفض، كان يحمل من الحقد والبغض والغل للصحابة وأهل السنة عامة ما لا يعلمه إلا الله، ولا أدل على ذلك من كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة الذي قدمه للملك خدا بندة من أحفاد جنكيز، وهو الجد الثاني لهلاكه. وقد هيأ الله من هذه الأمة من كشف عورته ومزق ستره وفضح سريرته، وقد وقع الاختيار الرباني للقيام بهذه المهمة على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فرد على كتابه هذا في كتاب سماه منهاج الاعتدال لنقض كلام أهل الرفض والاعتزال، وهو المعروف بمنهاج السنة النبوية، وهو مطبوع الآن في 9 مجلدات. وابن المطهر هذا كان السبب، اسمعوا معشر الإخوة، وابن المطهر هذا كان السبب في التشيع الرسمي لدولة إيران. وهذا إجابة عن سؤال قد يقول قائل: كيف تدخل التشيع إيران، مع العلم أن إيران كانت في الأصل دولة مسلمة، دولة سنية على عقيدة وعلى مذهب أهل السنة والجماعة؟ اسمعوا من هنا هذا الجواب، هذه أول مرحلة. أقول ابن المطهر هذا كان السبب في التشيع الرسمي لدولة إيران، ذلك أن خدا بندة كان وثنيا فدخل في الإسلام، فطلق زوجته 3، فاستفتى فقهاء أهل السنة فقالوا: حتى تنكح زوجا غيرك، يعني على الحكم الشرعي، فشق عليه ذلك، فدله بعض الشيعة على ابن المطهر فاستفتاه فقال له: هل طلقت بمحضر شاهدين عدلين؟ قال له: قال زوجتك لم تطلق، لأن الطلاق لم يستوفي شروطه. فسر خدا بندة بهذه الفتوى فاستخلصه لنفسه فجعله من بطارته فشيعه، حتى أمر خدا بندة هذا من حكام إيران، أقول حتى أمر الخطباء أن يخطبوا باسم الأئمة 12، ونقش أسماءهم على نقوده، وأمر أن تنقش على جدران المسجد، وهكذا تشيعت الدولة بسبب فتوى هذا الخبيث النذل القذر النجس، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية معقبا على عنوان كتابه منهاج الكرامة، قال: وهو خليق بأن يسمى منهاج الندامة، كما أن من ادعى الطهارة وهو من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم بل من أهل الجبت والطاغوت والنفاق، كان وصفه بالنجاسة والتكدير أولى من وصفه بالتطهير، منهاج أهل السنة الجزء الأول صفحة 21. قال محب الدين الخطيب: كان ذلك في السنة 107، يعني كان التشيع لدولة إيران رسميا سنة 707 هجرية. قال أعني محب الدين الخطيب، وهذا من العلماء الكبار الذين تصدوا لدحض شبهات الروافض، وله كتاب رسالة صغيرة أنصح الإخوة بشرائها وقراءتها، وهي موجودة الآن في السوق، الخطوط العريضة. الخطوط العريضة. قال ثم بعد 300 سنة، أي 1007، 707 إذا زدناها 300 صبحت 1007، كانت الخطوة الثانية التي دفعت إيران إلى الهاوية بقيام الدولة الصفوية التي أنشأها إسماعيل الصفوي نسبة إلى صفي الدين الأردبيلي صاحب الطريقة الصفوية. كان رجلا صوفيا شيعيا له أتباع كثيرون في أردبيل، وكان من أتباعه نيمور لانك، ونيمور لانك هذا أباد أهل الشام عن آخرهم، خاصة حمص وحلب، ولم يستبق منهم إلا 550 طير. هذا نيمور لانك هذا كان من أتباع هذا الأردبيلي صاحب الطريقة الصفوية، يعني أباد الشام، أهل الشام أبادهم، خلص عليهم، فقط خلى 550 طير. علاش؟ زعما أنه انتقم للحسين لأنه قتل الحسين، هكذا زعم. أقول أيها الإخوة، قامت الدولة الصفوية وفرضت الرفض بحد السيف، وشجعت الآراء والعقائد التي كانت تعد غلوة، ودعت إليها بالقوة، فأصبح الشيعة المعتدلون الذين كانوا ينكرون الغلو من قبل ويتركون رواية كل من اتهم بالغلو أصبحوا غلاة، وأصبح ما كان يسمونه غلوا من ضروريات دينهم، كما اعترف بهذا علامتهم المنقالي في مواضع كثيرة من كتابه تنقيح المقال، وهو أكبر كتبهم في الجرح والتعديل، انتهى من حاشية المنتقى صفحة 21. قال فرديناند سفير ملك النمسا: لولا الصفويون في إيران لكنا نقرأ القرآن اليوم كالجزائريين. يقول هذا ملك النمسا فرديناند: لولا الصفويون في إيران لكنا نقرأ القرآن اليوم كالجزائريين، لأصبحنا مسلمين، لأن الدولة الشيعية الصفوية كمثيلاتها تماما كانت تتعاون مع الاستعمار البرتغالي ومع الصليبية العالمية لوقف المد الإسلامي في فرنسا وفيينا. قاله الدكتور أبو المنتصر البلوشي حفظه الله في بحثه معاناة أهل السنة والجماعة في إيران، وهو الذي رأيتموه قبل أسابيع في الجزيرة في أكثر من رأي الدكتور أبو المنتصر البلوشي، وعائلته كلهم من العلماء، وكلهم قتلوا بأيدي الروافض، وهو نجا بنفسه وفر، فهو الآن في لندن فارا بنفسه، وله دور كبير في فضح الروافض وعقائدهم وجرائمهم. أقول وهكذا انتشر التشيع والرفض في إيران بشكل كبير، ومع هذا كان تواجد أهل السنة كبير هو الآخر لأنه الأصل، فكانت هناك مناطق لأهل السنة لا يساكنهم فيها غيرهم أو يكاد، كما كانت هناك مدارس ومساجد خاصة بهم بأهل السنة، وأيضا هناك علماء وفقهاء ودعاة على مذهب أهل السنة والجماعة. وبعد هذا جاء دور الثورة المشؤومة اللي صبحت عند الكثير من المسلمين، هي المثل، هي القدوة، يعني إليها ينظر وإليها يتوجه وبها يقتدى. أقول وبعد هذا جاءت دورة الثورة المشؤومة ضد نظام الشاه العلماني الغربي، التي كانت أقصد الثورة التي كانت أكثر خطرا من أي من نظام الشاه، فقام فقهاء الروافض وعلى رأسهم الخميني ينادون بالثورة ضد الشاه، مستعينين بأهل السنة، رافعين شعار الوحدة، وشوفوا هنا غادي نحتاجوا للتقية، اسمعوا زيان هنا غادي نحتاج للتغيير. اقول رافعين شعار الوحده قائلين نريد دوله اسلاميه لا سنيه ولا شيعيه. هذا هو الشعار اللي يحرق. نريد دوله اسلاميه لا سنيه ولا شيعيه. يعني كغرب هذا او غرب هذا علماء السنه واهل السنه في ايران. وارتفعت اصوات رؤوس الرفض بهذا الشعار. قال الشيخ ابو المنتصر البلوشي ان هذا الرجل يعني خامنائي هو الذي كان ياتي الى بيتنا ويتكلم بلسان احلى من العسل عن الوحده الاسلاميه المزعومه مع اخي مولاي عبد العزيز واخرين من مشايخ السنه، فاستجابوا لهم طامعين في الدولة الإسلامية وكتبوا دستورا في ذلك ثم رفعوها. يعني علماء السنة يعني واحد طائفة استجبت لهؤلاء لأن طمعوا في الدولة الإسلامية ضد نظام الشاه وضد الكفر وما إلى ذلك، طمعوا في هذا فاستجابوا لهم وقاموا يعملون معهم في الثورة ضد الشاه. أقول وكتبوا دستورا وقانونا في ذلك في تعاهدات على أنهم يريدون دولة إسلامية لا سنية ولا شيعية، فقاموا ضد الشاه فأسقطوا. ولما وصلوا إلى الحكم واشتد عودهم وكان الخميني رئيس الثورة أعلنوها دولة شيعية صفوية. فجاء وفد من مشايخ الأكراد أهل السنة إلى موسى الأرضبيلي المدعي العام حينها وسألوه عن الدستور الذي كتب وعن شعار الوحدة الذي هو ضمن بنود الدستور، نريدها دولة إسلامية لا سنية ولا شيعية، فأجاب بالحرف الواحد كما يقول الشيخ أبو المنتصر البلوشي: أجل، نحن كتبنا هذا الدستور في وقت كنا فيه ضعفاء، عملنا فيه بالتقية، إلا لكننا الآن غير ملزمين بالعمل به. رأيتم كيف؟ أجل، نحن كتبنا الدستور في وقت كنا فيه ضعفاء، عملنا فيه بالتقية، لكننا الآن غير ملزمين بالعمل به. نعم أيها الإخوة، هذا هو دين القوم مبني كما ترون ورأيت من قبل على الكذب والنفاق والخيانة، وهو ما يقصدون بالتقية. ونفس الشيء حصل مع الشيخ عبد الستار رحمه الله، قال لهم وهم يعذبونه بالسجن: إن التعذيب ممنوع في الدستور. فأجابه أحد السجانين: نحن نعرف مصلحة الدستور أكثر منكم. وهكذا ضاع شعار الوحدة من الصباح إلى المساء، وشعر أهل السنة بخيبة أمل أمام من يدين بالكذب والنفاق والخيانة تحت عباءة التقية. وذهبت جهودهم، أعني جهود أهل السنة، أضراج الرياح، وأصبحوا كالأجراء الذين كانوا يعملون بدون أجور كما صرح بذلك الخميني نفسه. نسأل الله أن لا يضيع أجورهم، أعني أهل السنة، عنده أمين. فقال علماء السنة بعدما أعلنوها دولة صفوية شيعية، فقام علماء السنة لكن بعد فوات الأوان، بعدما تحصل الذئب المفترس الجائع على فريسته، فجاء الشيخ أحمد مفتي زادة إلى الخميني وهو في سكر السلطة ونشوة الثورة التي لم يكن يحلم بها، جاء إليه ليذكره بالعهود وبشعار الوحدة، لكن الرجل أعني الخميني ليس ممن يقال له اتق الله فيتقيه. قال الشيخ أبو المنتصر البلوشي: قد كنت حاضرا لما اعترض مفتي زادة على الخميني في بيته بمدينة قم قائلا، كلام زادة إلى الخميني: يا خميني، أنت وعدتني بجمهورية إسلامية لكنك أتيت بجمهورية شيعية صفوية، فلما الخيانة؟ وإن كانت عقيدتي لا تسمح لي أن أرفع السلاح في وجهك، ولكني سوف أحاربك سياسيا. علق البلوشي على كلامه هذا: كذا كان يعتقد مع الأسف. فهدده الخميني، الخميني يهدد زاده، فهدده الخميني قائلا سوف تلجأ إلى الجبال الذي ذهب إليها غيره، وضن طردك. فأجابه إني سوف أبقى في البلد. وفعلا بقي أحمد مفتي زاد في البلد يلقي كلماته وخطبه هنا وهناك. وذات يوم وهو يلقي خطابه في طهران عاصمة إيران، وخاطب الخميني قائلا عيب على صاحب شيبة مثلك أن يكذب. فأطلقت المخابرات الإيرانية النار عليه فسلمه الله من كيده. أطلقوا عليه النار وهو يلقي خطابه فحفظه الله تعالى من ذلك. وهنا أيها الإخوة فتح الروافض صفحتي اثنتين، الأولى صفحة التشيع، الثانية صفحة التعذيب والاغتيال والزج بالدعاة في السجون. نقرأ سطور صفحتهم الأولى ثم نرجع للثانية. قال أبو المنتصر البلوشي: فكانت أول مؤامرة حاكها الزعماء الجدد هي استغلال نقاط الضعف المادي خاصة للمساجد والمدارس والقائمين عليها، فأرسلوا هيئات للمناطق السنية لمساعدة المدارس كما زعموا، وخصصوا رواتب للمشايخ والمدرسين، قالوا غادي ندعموا هاد المدارس وهاد كذا وغادي نوظفوا هاد المشايخ وهاد المدرسين وخصصوا لهم يعني رواتب شهرية. ثمنا لسكوتهم وإساءة لسمعتهم ثم قطعوها بعد ذلك، إلا أن بعض المدرسين سموها رشوة وامتنعوا من قبولها، وإن كان ذلك يعني عداوة الثورة وقاداتها، كما طلبوا من الشيوخ المدرسين في المدارس، اسمعوا للخداع والخيانة وللمكر، كما طلبوا من الشيوخ المدرسين في المدارس السنية باسم الوحدة المزعومة أن يدرسوا للطلبة كتب الرفض، فقالوا كما قال أبو المنتصر: إننا معشر الشيعة والسنة، اسمعوا للسان الخيانة، إننا معشر الشيعة والسنة إخوة، سبحان ربي العظيم إخوة، نعم إخوة، وإثباتا للوحدة الإسلامية يجب عليكم أن تدرسوا الفقه الشيعي ونهج البلاغة في مدارسكم. يعني عملا بهذه الوحدة خصكم تدرسوا الفقه الشيعي ونهج البلاغة، ونهج البلاغة تعلمون مملوء أكثره الكذب على الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. فأجابهم مولوي عبد العزيز رحمه الله فقال: فأنتم قبل هذا يجب عليكم أن تدرسوا البخاري ومسلم والفقه السني في مدارسكم أيضا. قالوا احسنتم، إذا كان هكذا أنتم الأولي خصكم تدرسوا البخاري ودرسوا مسلم ودرسوا الفقه السني في مدارسكم. عند ذلك خنسوا بما أننا دولة إسلامية فيجب أن نحترس من الوهابية، وعلينا أن نشرف على برامج المدارس الدينية، وإلا فإن الدولة ستقطع مساعداتها ولا تعترف بالمدرسة. وبدأوا يطردون طلاب هذه المدارس ويجلدون آخرين لمجرد رفع اليدين في الصلاة أو الدفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره من علماء السنة، وخاصة الذين ردوا عليهم وما إلى ذلك من المضحكات المبكيات. ولهذا فرغوا المدارس، أعني مدارس أهل السنة، من محتواها وشيعوا برامجها وأبناءها. أضف إلى ذلك ما أنشأوه من مدارس أخرى تقوم بنفس المهمة، أعني غزو أهل السنة بالتشيع والرفض. هذا عن الصفحة الأولى. وأما عن الصفحة الثانية، صفحة الاغتيال والتعذيب والزج بالعلماء في السجون، فحدث عنها ولا حرج. فقد بنت هذه الدولة الإسلامية بين قوسين، وليست كذلك كما هو واضح من حالها قديما وحديثا. بنت التلال من جماجم علماء السنة وفقهائهم وقضاتهم، فكان ذلك سببا في إخلاء المدن الكبرى التي كانت مراكز للعلم والفقه والسنة في العالم، كتبريز وأصفهان وقوس والري وغيرها من المدن العلمية، كما كان ذلك سببا في إخلاء هذه المدن من أهل السنة الذين إما قتلوا أو تشيعوا جبرا وإكراها أو انسحبوا إلى المناطق الجبلية النائية التي يصعب الوصول إليها كبلوشستان وكردستان وحاشية إيران من أطرافها الأربع. ولا زال إلى اليوم ما تبقى من أهل السنة فيها وهم كما تقول الإحصائيات ما بين ربع إلى ثلث سكان إيران، وتقول إحصائية أخرى إنهم يشكلون 40% من السكان. فالأكراد يسكنون في غرب إيران على الحدود العراقية والتركية، والتركمان يسكنون على الحدود التركمانية، والعرب يسكنون في حاشية الخليج العربي، والبلوش يسكنون في الجنوب الشرقي لإيران على الحدود الباكستانية والأفغانية، وعدد كبير لا بأس به في المدن الأخرى داخل إيران، لكنهم محرومون من أبسط الحقوق الضرورية، فهم كما قال الشيخ أبو المنتصر كالمسلمين في فلسطين المحتلة. وإليكم أيها الإخوة نماذج من العلماء الذين اغتالتهم الروافض وعذبوهم وسجنوهم، وأرده من الشيخ الكردي أحمد مفتي زادة رحمه الله الذي سلمه الله من نار المخابرات الإيرانية في طهران. فأقول اعتقل الشيخ رحمه الله في أوائل 1982 مع المئات من أتباعه وتلامذته، وبين قوسين كان عنده تلاميذ أكثر وكان عنده أتباع أكثر، لأنه كان قد أسس مؤسسة مكتب القرآن، وفتح مدارس تحت هذه المؤسسة مكتب القرآن في مناطق عديدة، كما كان قد أسس هو ومولاي عبد العزيز مجلس لشورى أهل السنة في إيران، وأغلقت جميع هذه المكاتب وهذه المؤسسات بعد اعتقاله. أقول لما اعتقل في هذا التاريخ هو ومئات من أتباعه وتلامذته، أطلق سراحه أطلق سراح معظم أتباعه بعد سنوات من السجن امتدت من سنتين إلى 4 سنوات. الأتباع ديالو والتلاميذ ديالو حكمهم بين سنتين إلى 4 سنوات، قضاها وخرجوا، إلا أن الشيخ حكم عليه ب5 سنوات، وامتد سجنه إلى 10 سنوات، كمل المدة ديال السجن ولكنهم لم يتركوه، وإنما امتد سجنه إلى 10 سنوات بلا تهمة تذكر، إلا أنه طالب القادة الإيرانيين بإنشاء دولة إسلامية حقيقية، فوجهوا له التهمة الوهابية التي كانت جاهزة لكل من شم عليه رائحة السنة أو أبى الاستسلام للرفض. ومارسوا نبذة عن حياة الشيخ داخل السجن، مارسوا عليه من ألوان العذاب ما لا يعلمه إلا الله، حتى أصيب بالأمراض أو بالكثير من الأمراض نتيجة للألم والتعذيب الذي تعرض له، فضعف بصره وسقطت أسنانه ونحف جسمه بالرغم من أنه لم يتجاوز العقد 6 من عمره، فلما مات كان عمره 57 عاما. وفي الشهور الأخيرة من 1992 10 سنوات، تأكد خصومه أنه على وشك الموت وأن صحته تدهورت وأدبرت إلى رجعة، فأفرجوا عنه خشية أن ينال الشهادة في سجنهم المؤلم. فلم يلبس رحمه الله بعد خروجه من السجن إلا فترة قليلة لا تتجاوز 6 أو 7 أشهر، ثم توفي ولقي ربه ليشكو إليه إجرام الخميني وقاداته وما فعلوه بالإسلام والمسلمين. وبالرغم مما تعرض له من التعذيب والسجن الطويل لم تنهزم نفسه ولم تلن لأعداء الله ولم يزدد إلا إصرارا عجيبا، فكانت آخر وصاياه لتلامذته وأتباعه: أوصيكم ألا تخافوا إلا الله. آخر وصية قدمها وهو في ساعة الاحتضار يقول لتلامذته وأتباعه: لا تخافوا إلا الله، لأنه كان يعلم أن الكثير خافوا وتشيعوا وباعوا ضمائرهم. أيها الإخوة، وهذه هي صورته كما نشرتها مجلة الجهاد التي كانت تصدر من أفغانستان في الصفحة 56 من العدد 18 بعد 100 الصادر في شهر رمضان 1415 هجرية. هذا هو الشيخ مفتي زادة. هذه هي صورته في زمن الثورة، وهذه هي صورته بعدها. ولاحظوا الفرق الواضح بين صورة وأخرى. إذا فهذا هو الشيخ الكردي السني أحمد مفتي زادة عليه رحمة الله، والذي قضى في سجون إيران 10 سنوات، وقبلها أو بعدها بقليل مات رحمه الله. والآن أنتقل بكم من ألم إلى آخر، من ألم الشيخ أحمد مفتي زادة إلى ألم الشيخ ضيائي رحمه الله. وألم الشيخ أكبر من سابقه، ألم الشيخ ضيائي أكبر من سابقه. فها هي مجلة الجهاد أيضا في عددها الرابع، في عددها 14 بعد 100 تحدثنا عنه تحت عنوان هكذا قتل الشيخ ضيائي، وهذه هي صورته أيضا. قرأوا العنوان هكذا قتل الشيخ ضيائي، وهذه هي صورته، وهذا هو المقال عن قصة اغتياله وقتله. أقرأه عليكم كما نشرته المجلة، مجلة الجهاد، عدد 114، صفحة ديال المقال والصورة 38. يقول أحد العلماء من أهل السنة وهو أبو عبد الرحمن ميناء من بندر عباس بإيران، وهو يرسل هذا لجريدة أو لمجلة الجهاد. الإخوة الأفاضل بمجلة الجهاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال اتصل بأحد الأشخاص يوم السبت 4/7 وقال إنه يريد أن يراني، وأكد على أهمية ذلك، فانتظرته في البيت حتى جاء. كان تقريبا في 40 من عمره، ويلبس نظارة سوداء. يعني هذا واحد من أهل السنة اتصل به شي واحد وقال له بغيت نشوفك ضروري ولح على الأمر. فلما جنعتك احكي ماذا جرى وماذا قال. فانتظرته في البيت حتى جاء، كان تقريبا في 40 من عمره، ويلبس نظارة سوداء، وعندما رفعها هالني منظر عينيه حيث كانت رهيبة جدا، وعرف نفسه فقال اسمي مسعود من الاستخبارات الإيرانية في بندر عباس، وأبرز بطاقته، قال له أنا من المخابرات الإيرانية في بندر عباس، وجبد له البطاقة ديال المخابرات وكمان قال له باش تعرف أنا من المخابرات. طيب ماذا يريد هذه المخابرات؟ اسمعوا. قال كان منظر، يقول الكاتب، كان منظر الرجل يوحي كأنه مريض أو متعب نفسيا. ثم قال لقد جئت لأحكي لك قصة قتل الشيخ ضيائي رحمه الله. قال وقد ذكر أنه كان هناك أثناء الاتفاق على قتل الشيخ، حيث كان يجلس بين مدير المحافظة نائب أمن البرلمان وإمامة جمعة الشيعة نائب خمينائي في منطقة هرمزجان، وهو رئيس الإطلاعات فيها. قال كنا نتكلم عن قتل الشيخ ضيائي، يعني كان هذا الناس نائب المحافظة والخطيب ديال المنطقة النائب ديال الخمينائي، كانوا كيتفقوا، هو الرئيس ديال المخابرات، كانوا كيتفقوا كيف يغتال وكيف قتلوا الشيخ ضيائي، وهو معهم، هل مسعود معهم. قال وعندما خرجنا، قال قبل هذا، فاعترض نائب المحافظة واقترح إخراجه إلى الخليج أو غيرها. يعني نائب المحافظة قال ما نقتلوش، نطردوه ونخرجوه ما نقتلوش. لكن الخطيب، خطيب المنطقة نائب خمينائي، ألح على القتل. قال وعندما خرجنا قال لرئيس الإطلاعات نريد تصوير التعذيب قبل القتل. قال له بغينا قبل ما نقتلوه تعذيب نصوره في شريط فيديو. لنقدمه ليكون رعبا للآخرين وإرهابا للآخرين. قال يحيى مسعود فيقول: طلبنا الشيخ يوم الأربعاء، وهنا ستبدأ المحنة. طلبنا الشيخ يوم الأربعاء، وعندما دخلت الحجرة كان جالسا، جابوه من الحجرة في السجن وأجلسوه، الآن جاءوا ليعذبوه. وعندما دخلت الحجرة كان جالسا، وكالعادة عندما كنا نريد إخافة أحد نبدأ في تعذيبه، من غير خوف شي واحد يدعو يعذبه الأول. وقد أصيب الشيخ في جرح في جبينه كان ينزف دما، ضربوه للجبين ليلوه الدم هوات. قال: وعندما كان يسأل لماذا تعذبونني كنا لا ندري ماذا نقول له. ما نعرفوش شو نقول له، جاء الأمر بالتعذيب دياله، القتل دياله، لا ندري لماذا. وأضاف مسعود أنه كان عادة، هذا كبير ديال القسم، أنه عادة كان يأمر الآخرين بالتعذيب ولا يشترك في ذلك، ما كانش هو كيعذب كيدخل في التعذيب، كان يأمر فقط. إلا أن في هذه الحالة، ولأنه سيتم التصوير، فقد شارك بنفسه حتى ينال رضا المسؤولين عنه، شارك بيده في التعذيب لأن القضية قد تصور والمسؤولين قد يشوفوا. ثم أضاف قائلا: بدأنا بتعذيب الشيخ فقلعنا أظافره وأحرقنا ناصيته مع حرق الجزء الخلفي من رأسه، سنور الجزء الخلفي من رأسه، وكان كلما أغمي عليه من شدة التعذيب يتم صعقه بالكهرباء في ذراعه حتى يفيق. ما يعذبه ويغمى عليه، يعني كيجيبوا الكهرباء وينزلوا له في الذراع ديالو حتى يفيق. ثم قطعنا يده اليسرى بالسكين، وبعد ذلك او ومع ذلك كان يقرأ القرآن، وفي التعذيب او اثناء التعذيب وهو يقرأ القرآن، فما كنا نهتم لذلك. ثم قلعنا عينه اليمنى وتركناه ينزف دما وقد اغمي عليه. كان ذلك في الصباح، وعندما عدت إليه في المساء، رجع لي دوشي يعود الشريط ديال التعذيب، وعندما عدت إليه في المساء كان قد مات، وجده قد مات رحمه الله، نسأل الله تعالى أن يجعله من الشهداء. قد أعطيته للجنود ليلقوه في المكان الذي تم اختياره سلفا، لأنه كان خطوه ما يقتلوه في غسيبه، المكان اللي يسيبه فيه أعطاه الجنود أن يسيبوه في المكان الفلاني، في المكان الذي تم اختياره سلفا. ولما كان من المفروض أن تلقى الجثة بشكل يوحي أن الشيخ قد مات بحادثة سيارة، قد همشوا رأسه بالمطرقة حتى لم يتبقى منه سوى الفم واللحيين. لما جاو شي سيبو تما الراس ديالو فيه الاثار ديال التعذيب، هم خصو يسيبو تما في هاد المنطقه ويجيبوا السياره قدامه ويقلبوها باش غيقولوا للناس يا ودي راه مات في حادثه السير، لكن الراس ديالو فيه التعذيب، اليد ديالو فيه التعذيب، فيه الاثار ديال الكهرباء. اما فيما يتعلق بديال ديالو خصو يعني قطعوه وسيبوه، فيما يتعلق بالراس ديالو جاو للمطرقه وهمشوه وهرسوه، ما خلوا الا الفم واللحيين فقط هو اللي بقى. ايضا وشقوا بطنه واخرجوا امعاءه حتى لا ينفجر الجسم او يتحلل، حتى تبقى الجثه حتى يكتشفها الناس. قال: كان المكان الذي القيت فيه الجثه بعيدا عن الطريق العام وعن خط سير الماره، وعندما ذهبت لمعاينه الوضع قلت لهم: ان هذا المكان مكفر لا ياتيه احد ولا حتى الرعاه، فلا بد أن تأتوا بالناس حتى يروه. فقام الحرس الثوري بلفت أنظار الناس للتوجه إلى هناك بدعوى لم يحددها مسعود، فوجدوا الجثة بجانب السيارة التي كانت مقلوبة رأسا على عاقب، فأخذوا الجثة إلى الطبيب الشرعي بدون الذراع المقطوع لأنني أخفيته لوجود آثار التعذيب عليه. كان كل الناس يعرفون أن الشيخ لم يذهب ضحية حادثة سيارة، وأكد أخوه أو الشيخ عبد الوهاب أنه ذهب ضحية مؤامرة دنيئة عليه، وكذلك الشيوخ الذين شاركوا في جنازته متقدمين 50,000 أو يزيدون من المشيعين الذين جاءوا من مختلف المناطق، وكانت الاستخبارات مختلطة بالمشيعين على طول الطريق من بندر عباس حيث قتل وحتى قرية الشيخ ضياء هود. قال: ونظرا لما رأيته أثناء الجنازة من البكاء والنحيب ومظاهر الحزن والأذى التي غشيت جموع المشيعين، أحسست بتأنيب الضمير، وكنت في دهشة من أمري، كيف نعذب إنسانا ونقتله وهو بهذه العظمة والمحبة بين الناس؟ وكان ذلك بداية توبتي إلى الله، هكذا يقول مسعود. قال الكاتب: عندما طلبت من مسعود أن يأتيني بنسخة من الفيلم الذي صوروه لتعذيب الشيخ، وعدني أن يأتي به في الغد، في الغد الأحد، لأن كان حضور يوم السبت كما تقدم، وكان موعدنا بعد صلاة بعد العصر، إلا أنه لم يحضر حتى صباح يوم الاثنين، فاتصلت به في البيت، فرد علي أحد الأشخاص وأخبرني أن مسعود وجد مشروقا في غرفته ولا يدري أحد أقتل أم انتحر. قال الكاتب: وهكذا قتل مسعود، ودفن معه السر والدليل على هذه الجريمة البشعة، ولكن الأيدي الآثمة التي اقترفتها لن تنجو من عذاب الله وفضيحته في يوم آت لا محالة. والشيخ ضياء رحمه الله من موالد عام 1940، درس أولا في قريته هود، ثم مدينة عود إيواز عند الشيخ أحمد فقيه، ثم انتقل إلى المدينة المنورة قبل إنشاء جامعتها الإسلامية، وعندما أنشئت الجامعة التحق بها وتخرج فيها، كان خطيبا بارعا في محافظة هرمزجان، وكان الناس يعرفونه ويحبونه، ومن أبرز أعماله تأسيس جامعة إسلامية في بندر عباس، وكان يدرس فيها، وتخرج على يديه العديد من علماء أهل السنة، وكان يعد بحق إمام أهل السنة بكرار، وكان في خطبه ودروسه يعمل على تثقيف أهل السنة وتوعيه.